بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 25 في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي. قد وقفنا على الباب مجلس 24 كذا، بلغنا على المجلس 24، بلغنا إلى المجلس الباب 49 بعد 100. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله: باب. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا فرقد أبو النصر قال: سمعت عقبة بن أبي الحسناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، فيجيء الله تبارك وتعالى والمؤمنون على كوم، فيقف عليهم فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه، ويرد عليهم ثلاثة، ويردون عليه ثلاثة: إن عرفنا نفسه عرفناه، فيتجلى لهم يضحك. وهذا الحديث فيه ما سبق من رؤية الله جل وعلا في عرصات القيامة، وأنهم يرون وجهه لأنه يضحك كما يرون ساقه جل وعلا. نعم. قال: باب. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قلنا: نعم. قال: فهل ترون الشمس في يوم مصحية؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترونهما، لا تضارون في رؤيته. يقول الله تبارك وتعالى: أي فلان للرجل من أهل الجاهلية: ألم أكرمك؟ ألم أريسك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. قال: فيقول: فهل ظننت أنك ملاقي؟ قال: فيقول: لا والله يا ربي. قال: فيقول: إني أنساك كما نسيتني. قال: ثم يؤتى برجل فيقول الله كما قال للأول، ويقول مثل ما قال الأول. قال: فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. قال: ثم يؤتى بالثالث فيقول كما قال للأول وللثاني، فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وتصدقت وصمت وصليت، فلا يدع أن يأتي بما استطاع. فيقول الله تبارك وتعالى: ها هنا إذن. فيقول الله: أفلا نبعث شاهدا عليك؟ فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم الله على فيه وينطق فخذه، ويشهد عليه عظامه ولحمه بما كان يعمل، وذلك ليعذر من نفسه. قال: وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال: فيقوم مناد فينادي: ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ ألا تتبع كل أمة، نعم، بسم الله. ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين، وأصحاب الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد شيئا اتبعه حتى يريد دونه جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونبقى أيها المؤمنون، فيقولها ثلاثة، فنقام على مقام هؤلاء فنقول: نحن المؤمنون. فيقولون: آمنا بالله ولم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا وهو يأتينا، ثم ينطلقون حتى يأتوا الصراط أو الجسر، وعليه كلاليب من نار تخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا جاوز الجسر فمن أنفق زوجين من ماله، فكل خزنة الجنة تناديه: يا عبد الله يا مسلم، هذا خير فتعال. قال: فقال أبو بكر: إن العبد لا تواء عليه، لا تواء عليه، نعم. إن العبد لا سواء عليه يدع بابا ويلج من آخر قال إني لا أرجو أن تكون منهم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأصله في الصحيحين بنحو مقارب لهذا. وفي الحديث أن الله يقرر عبيده، وهذا الوجه فيه أنه يقرر الكفار، لأن الله ينعم عليهم ويرأسهم في الدنيا، ولكن لما ظنوا أنهم لا يلاقون الله ينساهم الله في ذلك الموقف. وفيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤيته جليا واضحا في العرصات وفي دار الآخرة وفي الجنة. وفيه فضل أبي بكر أنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان نحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ربعي بن علية أخو إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال قلنا لا. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة. قال فيقال من كان يعبد شيئا فليتبع فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان والأصنام الأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله شيئا فيتسافطون في النار، ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين ظهرانيهم ويبقى أهل الكتاب. قال وقل لهم بيده قال فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ ويقولون كنا نعبد الله ولم نر الله تعالى. قال فكيف؟ قال فيكشف الله عن ساق. قال فلا يقع أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه. قال ثم يوضع الصراط بين ظهراني جهنم. قال وإنه لدحر مذلة وإن له كلاليب وخطاطيب. قال عبد الرحمن لا أدري، فلعله قال حشيشة تنبت بنجد يقال لها الزعدان. قال ونعتها. قال ثم قال والأنبياء بجنبتي الصراط وأكثر قولهم اللهم سلم سلم، فأكون أنا وأمتي أول من يمر أو قال أول من يجيز. قال فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخلوش مكلم ومكردس في النار فإذا جاوزوا أو قال فإذا قطعوه. قال فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له فيه أشد مناشدة منه في إخوانهم الذين سقطوا في النار، فيقولون يا رب كنا نغض جميعا ونحج جميعا ونقعد جميعا فبما نجون اليوم وهلكوا. قال فيقول الله انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون ثم يقول انظروا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ويقول أبو سعيد رضي الله عنه بيني وبينكم كتاب الله. قال عبد الرحمن فأظنه يريد وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال فيقذفون في نهر يقال له نهر الحياة. قال فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. أما ترون ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أصفر وما يكون في الظل يكون أخضر؟ قالوا يا رسول الله كأنك قد رأيت الغنم. قال قد رأيت الغنم. اللهم صل وسلم عليك. من حسن تمثيله بشيء يعرفه من رعوا الغنم، وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وما من نبي إلا رعى الغنم. هذا حديث أبي سعيد وقد سبق في الصحيحين. وها هنا في حديث أبي سعيد تضارون من المضارة بالتشديد، حديث أبي هريرة قال تبارون من المضرة وليس من المضارة. وجاء في لفظ ثالث تضامون حديث جرير. فرؤية الله جل وعلا جلية واضحة لا ضرر ولا مضارة ولا مضامة، وإنما بوضوح وجلاء. وفيه أن المنافقين يكونون في عرصات القيامة وراء المؤمنين لأنهم يتبعون المؤمنين، وهذا معنى قوله في الحديث والمنافقون بين ظهرانيهم، حتى إذا جاء وقت الانفصال والافتراق تقدم المؤمنون فأسرعوا، وتباطأ المنافقون فتأخروا، فنادى المنافقون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضربوا بينهم بسور له باب، باطنه أي من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة المنافقين فيه العذاب. وفيه أن رؤية المنافقين لله في العرصات رؤية حقيقية لكنها تزيدهم حسرة وشقوة، ولا يدركون منها لذة ولا طمأنينة كما تحصل للمؤمنين. فهذا الموقف رؤية الله لهؤلاء في ضراء مضرة وفتنة مضلة. ولهذا جاء في حديث أهل السنن اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، في رواية ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، اللهم إني أسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. المنافقون يرون الله لكن في ضراء مضرة لهم وفي فتنة مضلة لهم. نعم. وفيه أن أول من يجيز على الصراط هم المؤمنون، وهذه الأمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام. وقوله والأنبياء بين جنبتي الصراط كأنه في أوله وآخره، في رهبة عظيمة وشدة وكرب، اللهم سلم سلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قال قلنا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قال قلنا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة نادى مناد قال ألا لي الحق كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد من كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها. نعم. البر والفاجر، البر المؤمن والفاجر المنافق، وقد يلتحق المؤمن بالمنافق في بعض الخصال. وغبرات من أهل الكتاب أي بقايا، وهم المؤمنون من أهل الكتاب الذين وحدوا الله ولم يدركوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ممن يرون الله في العرصات، حكمهم حكم أهل الإيمان. نعم. ثم تدعى اليهود فيقول ما كنتم تعبدون، فتقول عزير ابن الله، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما تريدون، فيقولون ربنا ظلمنا أنفسنا، فيقول ألا تردون، ألا تردون، أفلا تردون الورود. تصور لهم النار على أنها ماء يردونه، ولكنها والعياذ بالله نار، فيردون النار راغبين يظنون أنها ماء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما ينفعهم ذلك في ذلك الموقف، خلاص نعم. فيقول أفلا تريدون، فيذهبون حتى يتساقطوا في النار. قال ثم تدعى النصارى فيقول ما كنتم تعبدون، فيقولون المسيح ابن الله، فيقول كذبتم، اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقول فماذا تريدون، فيقولون ربنا ظلمنا أنفسنا، فيقول أفلا تريدون، فيذهبون فيتساقطون في النار، فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. ثم يبتدي الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أيها الناس لحقت كل أمة ما كانت تعبد وبقيتم، فلا يكلمهم يومئذ إلا الأنبياء، فارقنا الناس ونحن كنا إلى صحبة أحوج. لحقت كل أمة ما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبين الله آية تعرفونها. وقوله لا يتكلم إلا الأنبياء لأن الموقف عصيب والشأن رهيب، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أول الأمر يستأخرون عن الشفاعة، لا يتكلم إلا الأنبياء. قال فارقنا الناس أو فارقنا نحن الناس، يجوز فيها الوجهان، وفيه أن أتباع الأنبياء حقا قليلون وأن أكثر الناس مخالفين له، فالناس هنا جاءت على وجه الكثرة، فالأنبياء فارقوا الناس والناس فارقوا الأنبياء، وفي هذا قوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفيه أنهم ينكرون أن يكون الآتي بغير ما تعرف به إليهم أن يكون ربهم، وأنت لست ربنا، مع أن المقام هو مقام تكليف، لكن هذا تابع لما يكون في الدنيا، يحصل في الآخرة أشياء تبعا للدنيا. مثل ماذا؟ من مات في نسكه كما في الرجل الذي وقفته راحلته، يأتي ملبيا، مع أن الآخرة ما فيها تلبية ولا فيها إحرام ولا فيها نسك، لكن هذا من التبع للدنيا، وسجودهم كذلك من التبع للدنيا، ما هم سجود تكليف وعبادة. نعوذ بالله منك، استجاروا بالله الذي آمنوا به وعرفوه بما تعرف به إليهم من صفاته وذاته من هذا الذي ادعى أنه ربهم. نعم. فيقول هل بينكم وبين الله آية تعرفونها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعين، ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبقا واحد يعني كالخشبة، إذا بغى يسجد طاح على ظهره، كما جاء في اللفظ الآخر أنه مثل صياصي البقر مثل قرونها، يعني يكون الظهر شيئا واحدا قطعة واحدة. وفيه أن النفاق من مظاهره الرياء والسمعة والعياذ بالله، فهو من النفاق، وأن هؤلاء مع المؤمنين إلا في هذا الموضع، ويمكن أن يقال هذا من امتحان الخاص كما يحصل امتحان خاص للفترات، ومنهم أولاد المشركين. ومما جاء في الامتحان الخاص أنه تسجر لهم نار فيؤمرون بتقحمها، فمن تقحمها نجا، ومن أبى أن يتقحمها عصى فولج النار في هذا الامتحان الخاص، وإلا في الآخرة ليس فيها إلا ثواب، لكن هذا من توابع ما يقع في الدنيا على جهة الخصوصية. ما يراد نعم المنافق الآن شعبة من النفاق أو المنافق الأصلي يشمل هذا وهذا، لكن الذين تكون ظهورهم مثل الصياصي طبقة واحدة المنافق الأصلي، النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي، لأن الحديث عام يراه المؤمنون، ولا شك أن أهل المعاصي مؤمنين، وسبق في الرواية السابقة أن من المؤمنين من يتعجب، هؤلاء جاهدوا معنا وحجوا معنا وصلوا معنا الجمعة وفارقونا في هذا الموضع، هذا في من أوبقتهم ذنوبهم فأولجتهم النار لا على جهة الخلود. نعم. إلا على ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد ثم يرفع برنا يرفع برنا ومسيئنا، يعني يرفعون من سجودهم، فدل على أن الذي يسجد من المؤمن الكامل والمؤمن الضعيف. نعم. ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول، فيقول أنا ربكم فنقول نعم، ثم ذكر الحديث بطوله. والحديث فيه إثبات الصورة لله جل وعلا، ومنه ما سبق في الصحيحين عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته، في رواية أخرى سورة الرحمن، فالله له صورة، والصورة هي الهيئة ليست الصفة، وإنما الصورة الهيئة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب طويل على هذا الحديث، أفرد هذا في مجلد مستقل حديث الصورة، وهو ضمن بيان التلبيس، تلبيس الجهمية، أن من فسر الصورة بالصفة أنهم الجهمية. إذا ما معنى الصورة؟ هي الهيئة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، معنى على صورة القمر يعني على هيئة القمر، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن جده عبد الله عن أمه لقيط بن عامر بن المنتفق قال دلهم. وحدثني أيضا أبي الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط بن عامر رضي الله عنه أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق، قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا المدينة لانسلاخ رجب، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداة فقام في الناس خطيبا فقال من هو لقيط بن عامر؟ ها؟ رزين. هو أبو رزين العقيلي، وفيه أن بني المنتفق أنهم من قبائل اليمن، وقد هاجر ودخل فيهم وشاف عليهم الآن طوائف من الأشراف، فليس كل بني المنتفق من الأشراف. نعم. يا أيها قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ليسمعكم اليوم، ألا هل ألحل من امرهم بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال. نعم. فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظهم كثيرا، وأنه خبأ صوته عنهم أربعة أيام، وهي مدة كثيرة في مثل مقامه، وليس هذا من التخول بالموعظة، فإن التخول شيء آخر، كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة، والموعظة شيء والأحكام والتبليغ شيء آخر، مثل الآن النصيحة والدرس، النصيحة موعظة والدرس تعلم، ثم نبه، وهذا يسمى عندهم الآن بالعصف الذهني، ألا هل من باعث بعثه قومه يلهيه حديث نفسه أو حديث مع صاحبه أو الضلال، أن يستوعب الحديث الذي يحدثه إليكم، وهذا فيه لفت الانتباه إلى الحديث العظيم الذي يريد أن يستمعه الناس وينقلونه عنه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني مسؤول هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا اجلسوا. فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قال قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب، قال فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطه أحسن الله. وعلم أني أبتغي سقطه وقال ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلم. ظن ربك بمفاتيح خمس. أي نعم. قال ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده فقلت وما هي يا رسول الله؟ قال قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في حين يكون. وعلم المنية. شوف هذا الخمس العدد المراد به لأنه ذكر المعدود بعدها، لهذا عقدها بيده هكذا خمسة. نعم. وعلم المني حتى يكون في الرحم ولا تعلمونه، وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، ويعلم يوم الغيث ليشرف عليكم أذلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. وعلم يوم تقوم الساعة، قلت يا رسول الله إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني. قال سل. قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم ولا نعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذهج التي ترضو علينا، وختعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. نعم. وهذا فيه أنه ذكر قومه بني عقيل، وأنه ما كل شيء يقنعهم وإن كانوا أقل من مذهج، وإنما أبان لهم صلى الله عليه أبان أبو رزين رضي الله عنه بهذه التوطية ألا يجدن النبي في نفسه عليه شيء من حديث، ولهذا سألوا عن أسئلة غرائب ليقنع بها قومهم ويرجعوا بها إليهم، وأن مذحج وإن كان أكثر منهم عددا وكذا خثعم، لكن قال نحن ألبث منهم يعني أركب. وهؤلاء منازلهم ليس في اليمن الأقصى، وإنما منازل خثعم من تبالة إلى رجال الحجر، ومذحج أيضا حواليهم. واليمن الأقصى فيه حمير، وفيه سبأ، وفيه كندة، ورهط العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي، وكل ما كان يمين الكعبة مما هو جنوبها هذا يمن، كما أن ما كان من يسار باب الكعبة وشمالها هذا شام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم تلبثون مما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة، فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد. نعم. حتى الملائكة الذين مع الله يموتون، وهذا كما في حديث النفخة من بقي فيقول جلي بقيت أنا وبقي ملائكة المقربون، فيأمرهم الله فيموت، فلا يبقى إلا الله يطوف في الأرض في السماء فينادي فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار لا إله إلا هو. نعم. فأرسل ربك السماء تغضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شق الغيث عنه حتى يخلقه من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهين مهيم. أحسن الله. هذا المطر الذي يرسل قبل النفخة الثانية، فإنه جاء في حديث أبي هريرة بين النفختين 40، فسئل أبو هريرة كم 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 عاما؟ قال أبيت. لكن روى البزار وغيره أنه 40 عاما، فيبعث الله مطرا من تحت العرش كماء الرجال أي غليظ، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمني، فينبت منه الخلق من عجب الذنب رأس العصعص حتى يستوي جسما بلا روح، فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فتطاير الأرواح، لأن الأرواح لم تفنى، والأرواح كل بحسبه، منها أرواح في عليين ومنها أرواح في الدرك الأسفل في سجين وأرواح بين ذلك، تطاير الأرواح كأنها جراد منتشر، فتدخل كل روح في جسدها الذي منه خرجت، فيقوم الناس رب العالمين. ولهذا قال الناظم وهو ابن الجوزي وهو السيوطي، الجلال السيوطي: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم: جنة ونار، عرش وكرسي، أرواح وعجب، كذا اللوح والقلم. هذه لا يلحقها الفناء، الملائكة تموت إلا من شاء الله، فمن شاء الله منهم أن يموتوا. فإذا مات هؤلاء الخلق العظام فكيف بمن دونه؟ وفي هذا شواهد عظيمة على وحدانيته جل وعلا، وعلى فردانيته، وعلى عظيم قدرته. نعم. فيقول ربك مهيم، فيقول: أمسي اليوم يا ربي لعهده بالحياة يحسبه قريبا لعهده بأهله. نعم، بالأمس إذا استيقظوا في نفخة البعث سنهم أمس أخذ أرواحهم، وهذا يزهد في الدنيا ويزهد أيضا بما بعدها، أنها ما هي بشيء، الحياة الأبدية السرمدية التي لا فناء معها ولا نقص، حياة الآخرة، فكيف يغفل عنها فطن يرجو نجاة نفسه. وفي هذا أيضا ما جاء فيه أن الحشر على المؤمن كفواق الناقة، ما يطول عليه. وش فواق الناقة؟ ما بين الحلبتين، تحلبها ثم تسرح ولا تبرك ثم تقيمها لتحليبها الثانية، هذا شأن الحشر على المؤمن، لكنه على غير المؤمن يوم طويل، وبينهما أهل المعاصي وأهل الكبائر وأهل الذنوب، فإما أن يقرب من كمل المؤمنين وإما أن يقرب من الكافرين. وهذا في القرآن في قول الله جل وعلا: هم يومئذ أقرب منهم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الله المستعان. نعم. فقلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ هذا من أسئلة أبي رزين الحصيفة رضي الله عنه: كيف يجمعنا وقد مزقتنا الرياح والبلا الفناء والسباع؟ وليس هذا السؤال سؤال استنكار. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أنبئك بمثل ذلك، بمثل أنبئك بمثل ذلك. نعم، في آلاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله في الأرض، أشرفت عليها مدرة بالية فقلت: أنى تحيا أبدا. أشرفت يعني اطلعت عليها وهي مدرة قح وجدب وبالية، الأرض عقب الصيف وش تغدي؟ جردة. ثم ينزل الله عليها المطر فتنبت، فلا يمر عليها مدة كثيرة إلا وهي تهتز ترتج. وهذا المثل لأن الله على كل شيء قدير. وهذا الآن البذر منين يجي؟ من أهله، من أصله. كذلك هؤلاء اللي خلقهم الله ففنوا، لم يبق إلا عجب الذنب، يبعث الله عليهم هذا المطر فيرجعون كما كانوا، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. أشرفت عليها مدرة بالية فقلت أنى تحيا أبدا، ثم أرسل ربك عليه السماء فلم تلبث عليها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا حتى أشرفت حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة. وش معنى شربة واحدة؟ ترى يعرف اللي زرعوا شربة واحدة كأنها رشت في رش واحد. أما تشوف الآن بعض الفياض وبعض الأماهل تن رشاش مر عليها مرة واحدة، هذا معنى شربة واحدة تساوت وتعاظمت في إنباتها. نعم. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الاستقرار بين القبور من مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم. وهذا فيه استخدام دليل القياس الأولى، قياس الأعلى، وهذا كما يكون في أمر الدنيا يكون في الآخرة، وكما يصح في حق المخلوق ألا تعلم كيفية صفته فالخالق من باب أولى. وخلق الله جل وعلا هذا العشق والربيع والكلاء أيسر من إعادة خلق الإنسان. نعم. قلت يا رسول الله وكيف نحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ساعة واحدة ويغريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما إن ترونهما ويريانكم. هذا في تمثيل رؤية الشمس والقمر، فالشمس واحدة كم الرؤون لها؟ كثير، والقمر واحد والرؤون له كثير، والله من باب أولى. قد ذكرنا غير مرة لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله برؤية الشمس في رابعة النهار ليس دونها حجاب، وبرؤية القمر رؤية البدر ليس دونه سحاب. نعم، الشمس والقمر يريان من علو، والله سيرى من علو، هذا وجه أول. الثاني نظر له ليس للحاضر. نعم، رؤية الشمس ما نراها كلها من جميع جهاتها، لا نرى إلا ما قابلنا منها، وكذا القمر، والله جل وعلا يرى منه ما شاء وهو وجهه سبحانه، وفي العرصات مع وجهه ساق. الوجه الثالث أنها رؤية واضحة جلية لا خفاء فيها ولا التباس، لا خفاء فيها ولا التباس. الوجه الرابع النور. نعم، الله عز وجل نور، وكما القمر والشمس كلاهما نور، فيها رؤية علو، والراؤون كثيرون والمرئي واحد، ورؤية جلا ووضوح، ورؤية بغير إحاطة لقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة. نعم. قال قلت يا رسول الله فما يفعل بنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا يخفى عليه منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم. فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح به قبلكم. قبلكم، يرش الله عليهم بيده الشريفة في هذا الموقف العصيب، ما تخطئ وجه أحد من المؤمنين. نعم. ينضح به قبلكم فلا أمر إله كما تخطئ وجه أحدكم قطرة. فأما المسلم فيدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فيخطمه مثل المخطم الأسود. ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون. ألا فتسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، يقول ربك تبارك وتعالى. يقول حس، يطأ أحدكم الجمرة، عندنا الحجرة ها الجمرة، فيقول حس يعني من باب أنها لطعته. نعم. فيقول حس، يقول ربك تبارك وتعالى، أو أنه قال ألا فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظمأ والله ناهله أبدا. فلعمر إله كما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطهر. إلا وقع عليها قدح. وحلفه عليه الصلاة والسلام غير مرة فلعمر إلهك، فلعمر الله هو حلف بصفة الله بحياته، ولهذا جاء فيها وجه ثالث، فلعمر الحق أي حياته جل وعلا. نعم. إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى. وتحبس الشمس والقمر فلا ترون واحدا منهما. قال فقلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال مثل بصر ساعتك هذه. شوفوا هذا الوصف البديع. ولله در أبي رزين تقية بن عامر العقيلي على هذه الأسئلة. متى وافوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعدما صلى الغداة، الشمس لم تطلع بعد وهم في سفر، والقمر لم يطلع. قال مثل ساعتك الآن، لا شمس ولا قمر، لأنهما محبوستان، مع أنه ستأتي الشمس على رؤوس الخلائق، لكن هذا في موقف من ضمن عرصات القيامة. نعم. قال مثل بصر ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت به الأرض واجهة الجبال. قال قلت يا رسول الله فيما نجزى من سيئة. فبما نجزى؟ بماذا نجازى؟ هذا معنى نجزى. نعم. فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشرة أمثالها، والسيئة بمثلها أو يعفو الله. قال قلت يا رسول الله فما الجنة فما النار؟ قال لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب، ما منهن باب إلا مسيرة راكب 70 سنة. أظنها ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. وهذا دليل على أن ما بين مصراعي أبواب الجنة متسع، فإنه جاء في روايات 40 عاما، وجاء في أخرى 70 عاما، فالمراد منه الاتساع، كثرة الاتساع لا حقيقة المعدود. ومع ذلك هذه الأبواب لجهنم 7 وأبواب الجنة 8 يأتي عليها يوم وهو كبير، هذه الأبواب كبيرة من الزحام، كثرة من يلج الجنة وأكثر منهم من يلج النار عياذا بالله. نعم. وإن للجنة 8 أبواب، ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار. على ما نطلع من الجنة، كأن هذا أول ما يوافدهم بالجنة، الأنهار تجري. نعم. فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى. قال على إيش؟ أنهار من عسل مصفى. وعلى وش سوت ما مرسومة شيخ وصف المصحف؟ أي على وش سوت بما بعدها؟ توصل بها؟ لا، تجر بواير، جرها بوي، على أنهار من عسل مصفى. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة. أنهار خمر ما هي بعرق مخيسة، لا في ريحها ولا في طعمها ولا في عذبتها، لكن من أنهار من كأس، يعني من خمر ما بها صداع ولا ندامة. نعم. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وفاكهة، ولعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله ألنا بها أزواج وفيهن الصالحات؟ قال الصالحات للصالحين يلذونهن مثل لذاذتكم في الدنيا، ويلذونكم غير أن لا توالد. نعم. قال لقيط فقلت هذا أفضل ما نحن بالغون منتهون إليه. قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ فبسط يده وقال على إقام الصلاة. يعني بماذا نحصل هذا؟ على ما أبايعك؟ وبسط يده قال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي على أركان الدين، وأولها توحيد رب العالمين. نعم. قال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك. وزيال المشرك هذا من أدلة أهل السنة في قاعدة الولاء والبراء. زيال أي مزايلة المشركين، براءة، لا تساكنهم، لا تعاشرهم، لا تحبهم، لا تودهم، لا ترضى صنائعهم، إذ بعدم مزايلتهم يرق هذا الولاء والبراء، حتى مع طول المدى لا تأمر ولا تنهى. ربما صار هذا بإلفك له خير من المؤمن الذي ما ألفته. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله من ورائه أمث الدعوة: إن الولاء والبراء هو قاعدة هذا الدين، لأنه ثمرة التوحيد وثمرة الإسلام والخلوص من الشرك وأهله. نعم. على إقام الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه فظن أني مشترط شيئا. قال قلت نحن نحل منها حيث نشاء، ولا يجنى على امرئ إلا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. نعم. لما قال أبو رزين ولنا المشرق والمغرب كفن بيده، مثل مبايعة ومعاهدة، فبسط إصبعه في عدة الشروط، قال على أن ننزل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ على نفسه. إذا ما طلب شيئا مبهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده. نعم. قال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه وقال ها إن ديني، ها إن ديني، ها إن ديني لمن نفر لعمر إلهك إن حدثت، ألا إنه لمن أتقى الناس لله في الأولى والآخرة. الله أكبر، الله أكبر. نعم. هذه شهادة. نعم. قال كعب بن الخدارية أحد بني أبي بكر بن كلاب، من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق، وأهل ذلك بنو المنتفق منهم. قال وصرفت فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن قد مضى من خير في الجاهلية؟ فقال رجل من أرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وقع نار بين جلد وجهي وجسدي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، فإذا الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله. وأهلك أحسن الله إليك. قال وأهلك يا رسول الله، يعني في هذا المقام ما خص وإنما عم. هل أحد من أهل الجاهلية سالم؟ فقال أبوك في النار، تأكيد على أن أهل الجاهلية الذين ما آمنوا أنهم في النار، وهذا في من بلغتهم الدعوة، أما من لم تبلغهم فمضى تقرير أنهم يمتحنون وهم أهل الفترات. قلت وأهلك يا رسول الله؟ نعم. قال وأهلي لأمرك. ولهذا قال في الرواية الأخرى أبي وأبوك في النار، اللهم صل وسلم عليه. لعمرك ما أتيت عليه من قبر عامري، لأنه من بني عامر المنتفق من بني عامر، وما أرادها هنا قبر العامري بعينه، وإنما قبر أهلك وأجدادك وآبائك الذين ماتوا على الشرك، إلا بشرهم في النار. وهذا في الحكم على غير المعين بأنه في النار، كل مشرك. نعم. قال وأهلي لعمرك ما أتيت عليه من قبر عامري، فقل أرسل إليك محمد، فقل أرسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم وأبشر بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال فقلت يا رسول الله وما فعل بهم وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال ذلك بأن الله تبارك وتعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن أطاع نبيه كان من الضالين ومن أطاعه كان من المهتدين. الله أكبر. هذا الحديث وإن كان علته دلهم كما سبق عبد الله بن حاجب، فقد حكم العلماء عليهما بجهالة الحال، ومجهول الحال يتوقع في حديث حتى يأتي ما يشهد له، والحديث له شواهده الكثيرة من القرآن والسنة. وها هنا قالوا يا رسول الله قد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه ويحسبون أنهم مصلحون، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك بأن الله تبارك وتعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، يعني هذا في من بلغتهم دعوة الأنبياء، وإلا فقد رفع الله العذر وألقى المعذرة على من لم تبلغه دعوة النبي، يسميها علماء الدعوة بالحجة الرسالية. أين هذا؟ ها يا أبو عدي، أين في القرآن؟ في آخر النساء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جعل الرسل قطعا للمعذرة. إذا من لم تبلغه دعوة حكمه حكم أهل الفترات، من بلغته الدعوة زال عذره، دل على أن أهل مكة من أهله عليه الصلاة والسلام وعامة العرب بلغتهم الدعوة، فإنهم كانوا على دين إسماعيل ودين إبراهيم، وبلغت بعض أطرافهم دعوة موسى ودعوة عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولهذا ممن شهد لهم النبي بالإيمان الأسود بن قارب، قال يبعث أمة واحدة، وورقة بن نوفل تنصر وآمن بالنبي قبل الرسالة، وزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد الصحابي الجيل أحد العشرة، وكان زيد بن عمرو بن نفيل مفارقا لأهل مكة مزايلا لهم ناقما عليهم. يقول زيد بن حارثة لقيت والنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل ونحن في التنعيم، فمر بنا زيد وكان من عجل المكة ومعروف بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد هذا لزيد بن حارثة هذا زيد بن عمرو بن نفيل، فادعه إلينا مع على الغداء، وكانوا يشون شواء، فدعاه زيد بن حارثة قال هلما يا عم فاطعم معنا، وهو لا يعرف النبي، ماذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليهم وقال إني لا أطعم طعامكم تذبحون على النصب، ظن أن هذا مثل أهل مكة. فسقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث وحده، حتى اللي سأله ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي. المقصود أن من بلغته دعوة رسول فقد قامت عليه الحجة، بلغته الدعوة على وجه تقوم به الحجة، فإذا بلغته على وجه لا تقوم به الحجة فيلحق بأهل الفترات. الآن في زماننا هذا انتشر فيه الوسائل والاتصالات في مجاهيل الدنيا، إن كان في بعض حواضرها من لم يسمع بالإسلام ولا بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، أو يكون سمع بهم سماعا مشوشا لم يعرف الحق معه، وربي أرحم بهم منا وهم من أهل الفترات. كذلك أطفال المشركين إذا ماتوا قبل بلوغهم من أهل الفترات. وقد لقينا شابا في واشنطن بلغ 16 لم يسمع بالإسلام وهو في عاصمة أمريكا، من ولادته إلى هذا المبلغ. فلقي شابا فدعاه للإسلام وقد تأثر بأخلاقه وبسماحته فدخل في الإسلام. وقد لقيناه في المعهد التابع لجامعة الإمام في واشنطن وقتها وعمره 17 سنة، ما له في المعهد إلا أشهر. شاهد أنه قد يوجد في أفراد الناس من لم يسمع بالإسلام أبدا. سألت أنا، كان ما شاء الله وجهه صبيحا مقبل على العلم، حتى إنه حفظ من القرآن نصفه في مدة يسيرة. قلت المدة التي كنت فيها على كفرك سمعت بإسلام؟ والله ما سمعت بإسلام أبد، ولا بقرآن ولا بنبي. المقصود من هذا أن أهل الفترات رابطهم كل من لم تبلغه دعوة النبي، سواء كان بين الرسل أو كان في آخر الزمان. وهذا يظهر جليا إذا فشل الجهل وقل العلم. شوفوها الآن في المسلمين فيما بين جيلين، كيف هذا البون الشاسع في الجهل. مبدأ ظاهري أخواني، حتى إن من الناس من يستغرب عظم استغراب، كيف دول ما يعرفون يتوضؤون أو يصلون أو يقرؤون القرآن؟ هذا يقرب هذا المعنى في النفوس. ولهذا دع الخلق للخالق، بين ووضح واشرح وعلم، ودع الخلق للخالق سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو بكر: كان عندنا شيخ بالبصرة وكان كبير السن صاحب غزو وخير يقال له النضر بن طاهر أبو الحجاج. كتبنا عنه حديثا كثيرا عن أبي عوانة وسليمان والناس، ثم أخرج حديث دلهم بطوله. حدثني به عن دلهم فقلت له: فأين لقيت دلهما؟ قال: قدم علينا مع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فنزل موضع قد سماه فسألت، فما سمعت أحدا يذكر أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قدم البصرة. وعبد الرحمن في شهرته لو قدم لكتم عنه الناس. ثم وقفت من هذا الشيخ ثم وقفت من هذا الشيخ يعني النضر بن طاهر أبو الحجاج بعده على الكذب. هذه من فوائد الرواية. فهنا الحافظ ابن أبي عاصم وحن رواية النضر بن كنا ابن طاهر. نعم. ثم وقفت من هذا الشيخ بعده على الكذب، ورأيته بعدما كتب بصره وهو يحدث عن الوليد بن مسلم وعن غيره بأحاديث ليس من حديثه فتتابع في الكذب. نسأل الله الحسنى. هذا اللي سمى عند العلماء المتهم بالكذب، وحديث من اتهم بالكذب يصنف على أنه ضعيف جدا. ضعيف جدا. متى يصنف حديثه بأنه موضوع ومختلق؟ إذا كان كذابا بعين هذا الحديث الذي يرويه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عن أبي عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال أمك في النار. قال قلت فأين من مضى من أهلك؟ قال أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ اللهم صل وسلم عليه. وهذا في صحيح مسلم، ولهذا استأذن عليه الصلاة والسلام ربه أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، دل على أنها بلغتها الدعوة كما بلغت أباه. واستأذن عليه الصلاة والسلام ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، قالوا لأن الزيارة لا تنفع المزور لكن تنفع الزائر بعظته، ومع عظته استشفاف نفسه لهذه العاطفة الجياشة القوية من الولد تجاه والده، فإذا زار القبر سكنت نفسه وهدأت وسلبت هذه المشاعر فيها. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بالوادي ممحلا ثم تمر به خضراء ثم تمر به ممحلا ثم تمر به خضراء كذلك يحيي الله الموتى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع المسائل ويعيبها، فإذا سأله أبو رزين رضي الله تعالى عنه أجابه وأعجبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا وجه من قال إن الحكمة يمانية لما استوجهه عليه الصلاة والسلام من أسئلة أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أغاليط المسائل وشنع فيها وأهلك صاحبها، هلك المتنطعون. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحدث الناس بما يفزعهم ويشق عليهم. نعم. النهي عن تحديث الناس بما يفزعهم، يفزعهم يعني يخوفهم خوفا يورثهم القنوط من رحمة الله، أو يشق عليهم فهمه وإدراكه، ولهذا يحدثون بما يعرفون أو بما يألفون وقريب منهم. فإن حدثتهم بشيء لا يدركونه أنكروه، فربما وقعوا في شر أعظم مما هم فيه. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم أو قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن الفتنة التشويش. نعم، آيات الصفات وأحاديثها يحدث بها الناس ويعلمون إياها، ولا عبرة بما يكون عندهم من تشويش ناشئ من مذاهب الردع. كما توحيد الله يعلم به الخلق ويبين لهم وإن كان عندهم تشويش من تعلق بغير الله سبحانه. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بقية بن الوليد عن الوليد بن أبي الوليد البجري عن عبد الرحمن بن عائد عن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال المقدام كذا المقدام إيش؟ نعم، المقداد بالدال ابن معد يكرب أو معد كرب فيها الوجه. نعم. عن المقداد بن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يفزعهم ويشق عليهم. وهذا إن كان فيه مقال لتدليس بقية لكن معناه صحيح، ومعنى لا تحدثوهم بما يفزعهم أي بالغرائب وما يورث القنوط، وليس من ذلك أحاديث التوحيد وأسماء الصفات أفرد الله بالعبادة فإن نفر منها الناس فلا عبرة بنفوره كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس كلهم. ولما حدث ابن عباس رضي الله عنهما مرة في الحرم بحديث في الصفات انتفض بعضهم فغضب ابن عباس: ما لهؤلاء يجدون لذة عند محكمه ويروغون عند متشابه. نعم. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سليمان بن عبد الله عن بقية عن نصر بن علقمة عن ابن عائب عن المقدام رضي الله عن المقدام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو أنس قال حدثنا بقية بن الوليد عن الوليد بن كامل عن نصر بن علقمة عن ابن عائد عن المقداد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يسألون حتى يقولون: الله خلق كذا، الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ وهذا مناسب لما قبله، وهما مناسبان للسنة في سد باب الوسوسة وقطع التشوف لها، وأن التفكر إنما يكون في آلاء الله وخلقه لا التفكر في ذاته، وأن لا يسترسل مع الأسئلة التي فيها أغاليط تشكيكات ووسوسة. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ قال يزيد: فحدثني عنه ابن صبيع السلمي أنه رأى ركبا. ابن صبيع كذا ولا ابن ربيع؟ ابن صبيع. نعم. أظنه ابن ضبيع السلمي. نعم. حدثني عنه ابن ضبيع السلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة رضي الله عنه فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته أو أنا أنتظر. اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني لا كذبت ولا كذبت. نعم. عليكم السلام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان سالوكم الناس عن ذلك فقولوا: الله كان قبل كل شيء، والله خالق كل شيء، والله كائن بعد كل شيء. وهذا من ادله اوليته واخريته سبحانه، كان الله قبل كل شيء وكان وكائنا بعد كل شيء وهو الآخر، والله خالق كل شيء. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: لا يسأل عبدي، لا يزال عبدي يسأل عني: هذا الله خلقني، فمن خلق الله؟ كما يكون هذا في ذات الله يكون في صفاته، ولهذا حسم هذا الباب بأن يقول العبد: آمنت بالله وبرسله، حيث الذي قبله جعفر بن مرقان قال: بلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجعفر من أتباع التابعين، فهذا المعنى بلغه عن الرسول ففيه من حيث الثبوت إعضال، لكن المعنى صحيح دلت عليه النصوص الأخرى. نعم. قال حدثنا أبو بكر وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس أو المختار بن فلفل. نعم. عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: الله خلق، الله خالق الناس، فمن خلق الله؟ فعند ذلك يضلون. يضلون من جهتين، من جهة تكذيب الأدلة، ومن جهة الكفر في الإلحاد، وهذه مرحلة وصل إليها هؤلاء المتبحثون في حقائق الأشياء، فينكر وجود الله جل وعلا، وكما يكون هذا في ذات الله يكون أيضا في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فمن درج فيها مدرج أهل الإيمان سلم، ومن اتخذ فيها مدرج أهل البدع والأهواء ضل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الله؟ فقول: آمنا بالله ورسوله. هذا كما فيه سد باب الوسوسة والتسلسل، أيضا إرغام للشيطان بأني آمنت بالله ورسوله، في رواية: فليقل لا إله إلا الله، وأمر بأن يدع هذه الوساوس ولا يتماهى ويتماشى معها. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كذا ما كذا حتى يقول: الله خالق كل شيء، فذكر نحوه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع عروة يحدث عن عمارة بن بن ثابت الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان الإنسان فيقول: من خلق السماوات؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الأرضين؟ فيقول الله، حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. وهذا كما جاء في معنى الحديث الآخر: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد الشيء في نفسه فيتمنى أن يخر من السماء ولا يتحدث به. قال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. عجز الشيطان يصرف هذا عن الشرك، فجاءه بالتشكيك وبالوساوس. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ من خلق ربك؟ فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. نعم. الشيطان هنا أي القرين، جنس الشيطان، ولا يلزم أن يكون هذا هو إبليس بعينه، فإنه القرين. فعندئذ أمرنا عليه الصلاة والسلام إلى الآن بثلاثة أوامر: الانتهاء، والتعوذ بالله من الشيطان، وليقل: آمنت بالله ورسله. وسيأتي أنه يقول: لا إله إلا الله، يراغم بذلك الشيطان. نعم. قال حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا شبابة عن شبابة قال حدثنا شبابة عن ورقاء بن عمر ابن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون يقولون: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ أعوذ بالله. نعم. حدثنا قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خالق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان. هذا حديث صحيح، فإن محمد بن إسحاق هنا صرح بالتحديث، وفيه الزيادة أنه يقرأ: قل هو الله أحد، التي هي سورة التوحيد، وفيه أنه يتفل عن يساره. فصح أن مجموع ما تطرد به هذه الوساوس خمسة أشياء: الأولى أن ينتهي، ثانية أن يستعيذ بالله من الشيطان، الثالثة أن يدفل عن يساره، الرابعة أن يقول: آمنت بالله ورسله، الخامسة أن يكرر التوحيد، ومنه سورة الإخلاص، ومنه قول لا إله إلا الله، ليراغم بذلك قرينه الشيطان، والانتهاء لا يسترسل معه حتى ولو ألحى هذا الخاطر في قلبه، فإنه يدفعه بعدم التفكير فيه. نعم. قال باب في الوسوسة في أمر الرب عز وجل. قال حدثنا وهبان بن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد الشيء في أنفسنا لا يتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. الله أكبر. وفيه رواية أنه قال: الله أكبر، الحمد لله، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله لرد كيد الشيطان إلى الوسوسة، وأنه ما زال خاطرا في النفس لم يتحدث به الإنسان فلا غلط عليه. وهذا في حديث هذه الأمة في بشارة النبي لها: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مع الانتهاء، والصحابة رضي الله عنهم من فقههم ما حدثوا النبي بما جد في قلوبهم، لكن ذكروا أثره شيئا عظيما خطيرا يتمنى أحدهم أن يخر من السماء ولا يتحدث به. ومن أسباب الوساوس العزلة، فإن الشيطان ذئب الغنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستثري الذئب الغنم إيش؟ القاصية النابئة عن جماعتها. وكذلك الاسترسال مع الوساوس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا لنحدث بالشيء ما لنحدث، يعني نفكر ونهوجس. نعم. إنا لنحدث بالشيء ما نحب أن نتكلم به، وأن لنا ما على الأرض. فقال: ذلك محب الإيمان. اللهم صل وسلم عليه. محبه أي صريحه وخالصه، بأن عجز الشيطان عن المؤمن أن يصرفه عن العبادة عن التوحيد أو يوقعه في الكبائر، فلما عجز اتجه إلى أين؟ إلى الخواطر والوساوس والهجاوي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بشيء من أمر الرب عز وجل، لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: ذلك محض الإيمان. نعم. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك صريح الإيمان. صلي وسلم عليه. نعم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجد في صدري الشيء لأن أكون حمى من أحب إلي من أن أتكلم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، أي أمر الشيطان، عاجز من هذا العبد إلا بالوساوس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن الثقة عن ابن شهاب أن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري تم الحارثي وأخبره أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان في أنفسنا، لأن يسقط أحدنا من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وجدتم ذلك صريح الإيمان. قد وجدتم ذلك، لك صريح الإيمان، قل عليه الصلاة والسلام. والإسناد هذا وإن كان فيه المبهم لكن جاء من وجه آخر. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أباه أخبره أن أنه سمع هذا الحديث من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو مروان البكماني قال حدثنا إبراهيم بن سهل عن الزهري عن عمارة عن عمارة بن أبي الحسن المازني أنه بلغ أن رجالا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فذكر نحوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. نعم. صريح الإيمان في ماذا؟ في أنهم يتمنون أن يخروا من السماء أو يصبحوا حمما أو يفتدوا منه بكل ما طلعت عليه الشمس ولا يتكلمون به من تعظيمهم ربهم وخشيتهم إياه ومن خوفهم وفرقهم على دينهم أن يضلوا ويذلوا عنه. قال ذاك صريح الإيمان. الوسواس يا أخواني داء قلبي وقد كثرت معالمه في الأزمان المتأخرة. أشد الوسواس الوسواس في ذات الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله أي في خلقه ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. وغالبا هذا الوسواس إما أن صاحبه إذا استرسل معه وصل للإلحاد أو أنه يصل للجنون. وقد وجدنا في مستشفيات الأمراض النفسية من عنده انفصام في الشخصية فيدعي أنه نبي أو يدعي أنه رب العالمين، إخبال والعياذ بالله. أقل من هذا الوسواس مرحلة الرابعة في من يوسوس بعلاقته بالناس فيرى اثنين يتكلمون عليها ويتكلمون بي يسبوني يفعلون بي. منين جاء هذا؟ من وسواس الشيطان أو وسواس في علاقته مع زوجته. أنا قلت طاء يعني فلانة طالب، لا طلقت خلاص ما بطقت عصا، فيوسوس الشيطان له في هذا ليفسد عليه حياته. دون ذلك الوسواس في الصلاة، والوسواس في الصلاة كثير، سواء وسواس في القراءة أو وسواس في الركوع والسجود أو في عدد الركعات. ولهذا أول مرحلة في وسواس القراءة ما تسمعونه ويقع ويؤذي هؤلاء غيره ممن يرفع صوته بالقراءة في صلاته السرية أو في قراءته في ركوع وسجود، سبحان ربي الأعلى، يسمع لجنبه. هذا أول مرحلة من مراحل وسواس الصلاة. الحمد لله، أنت ما أنت مأمور تسمع جيرانك فتؤذيهم وتشغلهم في صلاتك، إنما أسمع نفسك، تسمع نفسك ما تسمع لجنبك. ويتساهل بهذا كثير من الناس فينتقل الوسواس معه في الصلاة، وربما كرر الفاتحة مرارا وهو يعتقد أنه لم يقرأها، وربما ركع الإمام توه إن إياك نعبد إياك نعبد، وهذا واقع. مرحلة قبلها في الوسواس في الوضوء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للوضوء الشيطان هو من ولهان، وللصلاة الشيطان هو خنزر ينسى الإنسان الشيء، فإذا كبر جاءه الشيطان قال ليه أنت ناسيتها في المحل الفلاني، أذكر كذا أذكر كذا ليصرفه عن الصلاة. والوسواس في الوضوء يأتي سواء في غسل عضو لم يغسله، يقول الشيطان أنت ما غسلته، يصل إلى غسل رجله يقول أنا ما تمضمض، ليشغله. ولهذا تركه في الكلية لا تلتفت له، راغمه وأتم عبادتك وضوءا وصلاتا. سمعتم أن الوسواس في الوضوء والوسواس في الصلاة يأتي للداشر لما يصلي ولا يتوضأ؟ هل سمعتم بهذا؟ اللي ما يصلي ما يجيه وسواس في الصلاة، الشيطان حصل منه مراده، غسل منه يديه، لكن الذي راغم الشيطان وصلى وراغم الشيطان وتوضأ يأتيه الشيطان في الوسواس. أول الوساوس تأتي في الخارج من السبيلين، خصوصا الريح والبول، ولا أظن ذلك إلا مر عليكم لم يسلم منه أحد. يجد رطوبة يقول هذا بول، قطرة بول، أنا شفته. يذهب والعياذ بالله إلى دورة المياه ثم يلمس ذكره ويفتح رأسه ويقول ها هذا البول، إذا رأى اللمعان. ويحسسه الشيطان برطوبة في سرواله في ثوب، قال نعم أنا بول. طيب ليش ما تحس بها في غير الصلاة؟ هؤلاء أشغلوا الناس وأشغلوا أنفسهم، يقول أحس بها في الصلاة. قلت هل تحس بها بعد فراغ من الصلاة؟ قال لا. قلت ليش ما جاءك هذا إلا في الصلاة؟ وكذلك في الريح يلعب الشيطان ببطنه وبدبره حتى يهيئ له أنه خرج منه ريحا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه شكى أناس للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد أنه خرج منه الشيء يحس بهذا يتهيئ له ولا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج، ما نصنع يا رسول الله؟ قال لا ينصرف من صلاته، يعني سد لهذا الباب وقطع له، لا ينصرف حتى يسمع صوتا بوم أو يجد ريحا. جاء عند الطبراني وغير إن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي فيريه يهيئ له أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء، فأمر عليه الصلاة والسلام بسد هذا الباب وبحسم مادته وبإتمام العبادة وبالتغافل والانتهاء عن هذا الوسواس وألا ينصرف من صلاة، لا ينصرف يتم الصلاة. فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة مع اللجأ إلى الله في الصلاة. إذا أشغلك التفت يسيرا، إذا أشغلك الوسواس التفت يسير، ما هو تلتفت على يسار ابتداء، التفت يسيرا نقول أعوذ بالله من الشيطان وسوسته، أعوذ بالله من الشيطان، ما هو بتأخذ لك إتفال تفل على جنبك. ترى الزود أخوان نقص يا أخوان، والشيطان يهيج بين الناس. فهذه الوساوس هذا الموقف الشرعي منها، والوسواس في حق الله وفي ذات الله وفي صفات الله أمر من السلام بخمسة أشياء: الانتهاء، تعوذ بالله من الشيطان أن يدخل عن يساره ثلاثا، أن يقول آمنت بالله ورسله، أن يقرأ التوحيد لا إله إلا الله قل هو الله أحد إلى آخر السورة ويسد هذا الباب. يقابل هذا يا أخواني في منام الإنسان، المنام أنواع ثلاثة: أضغاث الأحلام الخرابيط، ومنه ما يورث الإنسان احتلاما مجرد ما يستيقظ ينساه فلا عبرة به. نوع ثاني رؤيا صالحة مبشرة مفرحة مطمنة يراها المؤمن لنفسه أو يراها لغيره، هذه من الله بعثها على يد ملك، لكن لا يحدثن بها كل أحد ويحمد الله عليها. الثالثة وهي المهمة ولها علاقة بالوسواس: ما يراه محزنا مؤذيا يسمونه كوابيس، إذا استيقظ حمد الله أنه منام، هذه من الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، ويفعل معها ستة أشياء كلها مما أرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول أنه إذا انتبه من هذا المنام المؤذي المزعج فليدخل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا ومن شر ما رأى ثلاثا، يقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات. الأمر الرابع ينقلب على جانبه الآخر، فإن استيقظ على الأيمن بهذا المنام المزعج ينقلب على الأيسر تفاؤلا بأن يغلب الله حاله. إن تكرر هذا المنام المزعج سواء في ليلة أو في ليالي فليقم وليراقم الشيطان وليتوضأ وليصلي ركعتين. الوضوء وش للمؤمن؟ سلاح. والصلاة ترغيم للشيطان لأنها لجأ إلى الله، سنك تقول للشيطان بقولك وفعلك تتخسر وتعقب. الأمر السادس ألا يحدثن بهذا الحلم أحدا، فإن فعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره بإذن الله، لا تضره. وهذه الوساوس تأتي الصالحين كما أن المنامات المزعجة تأتي الصالحين أيضا، لأن الشيطان عجز أن يؤذيهم في الواقع وفي الحقيقة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأعاذنا وإياكم من الشيطان وجنده وحزبه، وصلى الله